السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، أذكر نفسي وإخواني بالاهتمام بالإخلاص، وإخلاص النية لله سبحانه جل وعلا، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وكل عمل يفعله الإنسان لغير الله فهو لا شيء، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يدوم شيئا أو يدوم شيء لسواه سبحانه وبحمده، فهو الباقي على الحقيقة. قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم صدقا والإخلاص في القول والفعل والعمل، وعلى الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد نيته. والله تبارك وتعالى هو الذي يوفق وهو الذي يعين. وذكر نفسي وإخواني بآداب الطلب، وذكر نفسي وإخواني بآداب الطلب، على الإنسان أن يتحرى التأدب بآداب الطلب، فإنها خير وسيلة للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وجل وعلا. لأن في الحقيقة أكرر وأحرر لإخواني أن الأدب في طلب العلم ليس أدبا مع العلم، وليس أدبا مع الشيخ، وليس أدبا مع النفس، وليس أدبا مع الزميل أو الرفيق، بل هو أدب في الحقيقة مع من؟ مع رب العالمين سبحانه وبحمده. ما زلنا مع أصول الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل. قلنا أخواننا مبحث الأصول الهدف منه هو استخراج الحكم الشرعي، استخراج الحكم. فكان أول ما يدرس في مباحث أصول الفقه هي الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، والمسائل المتعلقة بهذه الأحكام. كيف أصل إلى هذه الأحكام؟ عن طريق الأدلة. فكان المبحث الثاني في أصول الفقه أن تحرر وتقرر ما يصح أن يستدل به، ما يصح أن يستدل به. فذكر الأصوليون أن هناك أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها، ونحن ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الأدلة. هل هذا حجة أو غير حجة؟ يعني هذا مبحثك كأصولي، تبحث هل هذا يصح أن يستدل به أو هذا لا يصح أن يستدل به. فهمت الأصول بيبحث فين؟ ما زلنا مع الأصل الثاني أو مع الدليل الثاني من أدلة الأحكام المتفق عليها، ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك بعض الفروع المتعلقة بالسنة. الفرع الأول: إذا خالف الراوي ما روى. وجه هذا الكلام أن الراوي، يعني الصحابي الجليل، إذا روى حديثا ثم أفتى بخلافه، هل يعد هذا الحديث حجة أو فتوى هذا الراوي هي الحجة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وإليك تفصيل المسألة. إن علمنا مأخذه ودليله على مخالفته لما رواه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان هذا المأخذ مما يوجب حمل الحديث على ما رآه اتباعا لدليل ما أخذه. يبقى هنا قلنا في حالتين: الحالة الأولى إن عرفنا نحن لماذا عدل الراوي عما روى إلى فتوى أخرى، كان ظهر لنا الدليل الناسخ أو الدليل المقيد أو الدليل المخصص، وهو عمل بهذا الدليل. فهنا العمل بفتوى في الحقيقة ليس عمل بالفتوى وترك الدليل، بل هو عمل بإيه؟ بدليل آخر الذي جعله يفتي هذه الفتوى. فلو علمنا ما أخذ فتوى أخذنا به، فإن علمنا ما أخذ فتوى أخذنا به، وفي الحقيقة يكون هذا ليس اتباعا لما أخذه، ليس اتباعا لقوله، بل اتباعا لماذا؟ اتباعا للدليل الذي عدل به من الدليل، من الدليل الأول إلى الدليل الثاني. أما إن جهلنا فهذا هو محل البحث. إن جهلنا لماذا عدل الراوي رضي الله عنه عما رواه لقول آخر، فهنا اختلف العلماء رضي الله عنهم على مذهبين. القول الأول هو قول الجمهور، وقالوا: الراوي بما روى لا بما رأى، يعني نعمل بما رواه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بما أفتى به واجتهد فيه. قلنا لهم: ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا أن الذي رواه حجة ثبتت عن رسول الله وتطرق إليها بفتواه احتمال، فيحتمل أن هناك حديث ناسخ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وارد ولا مش وارد؟ وارد. احتمالية أنه هو يكون سمع تقييد أو تخصيص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وارد ولا مش وارد؟ وارد. وأيضا يرد أنه هو يكون نسخ، زي مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عمار بن ياسر يذكره بقصة التيمم وهو يقول إيه؟ لا أذكر. فيحتمل ومع ذلك أفتى بخلاف حديث رسول الله، فممكن يكون روى الحديث ونساه، وارد ولا مش وارد؟ وارد. يمكن أن يكون روى الحديث ويفهمه على غير الوجه المراد، وارد ولا مش وارد؟ وإن كان هذا ضعيف لكن وارد. أو يقول أو يظن أن هناك حديث آخر يخصص أو يقيد وليس كذلك، فيكون اجتهد فيما رواه برأيه رضي الله عنه وأرضاه، فساعتها نقول لا نترك المجزوم به وهو سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتماليات. هذا هو دليل الجمهور بما روى. أما القول الثاني قالوا يعمل بما روى لا بما يعمل بما رأى لا بما روى، فيقدم عمل الراوي على ما رواه، وهذا قول الحنفية. ودليلهم في ذلك أن الراوي ترك الحديث، فقالوا ترك الراوي الحديث إما تحكما بغير دليل وعدول عن السنة، وهذا لا نظنه في الصحابة رضي الله عنه جميعا، أو لأن هناك أمر عنده أوجب ذلك. قالوا وهذا هو الصحيح، يعني الراوي إذا ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تركه لأنه زاهد فيه أو تحكم بغير دليل تظن ذلك بالصحابة، قال لا خلاص هذا ليس وارد. يبقى يبقى الاحتمال الثاني أن يكون ترك الحديث لأن هناك موجب جعله يترك هذا الحديث، لكننا لم يصل إلى هذا الإيه؟ الموجب. قلنا له هذا كلام رصين سديد، لولا أن هناك احتمالات أخرى، مش شرط يكون عنده موجب، قلنا ممكن يكون عنده إيه؟ نسيان أو ذهول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الراوي إذا خالف بفتواه أو بفعله ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، فالعبرة بما روى لا بما رأى. المسألة التي تري ذلك، العبرة بما روى، العبرة بحديث رسول الله لا بما خلفه من أخوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحجة وغيره ليس به، ليس بحجة. نعم، خذ مثال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، يغسله سبعا أولهن بالتراب إحدهن بالتراب أخرهن بالتراب، رواية ثلاثة. وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب. ومع ذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه أفتى أن يغسل من لعاب الكلب ثلاث مرات. فالجمهور قالوا الراوي بما روى لا بما رأى، فيغسل سبعا ويعفر، تمام. أما الحنفية قالوا الراوي بما روى بما رأى لا بما روى، فقالوا يغسل كم؟ ثلاثة. ما الصحيح؟ الصحيح عندما تحقق المسألة أصوليا أن العبرة بما رواه لا بما رأى، عبرة بما رواه لا بما رأى. لماذا؟ احتمالية أن أبو هريرة نسي ذهل، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ومع ذلك احنا نقول أصلا الأثر أو السند عن أبي هريرة أن هو قال أفتى بثلاثة هذا غير ثابت. لا، الصحابي نفسه قد يروي حديثا وينساه، قد يروي حديثا وينساه. هذا ورد ذلك أو لم يرد؟ ورد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه والحديث في الصحيحين، عمار بن ياسر يحكي يقول لعمر أما تذكر أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا ولا ماء فأنت لم تصلي وأنا تمرغت في طرفك كما تمرغ الإيه؟ الدابة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول بدك كذا وعلمه التيمم. فعمر الخطاب كان يفتي بإيه؟ كان يفتي بأن الرجل إذا الجنب إذا لم يجد الماء لا يصلي. فعمر يقول له يتيمم، ثم ذكره بالحديث فقال لا أذكر. قال إن شئت لا أحدث، قال لا نولي كما توليت. ومع ذلك عمر كان يفتي بإيه؟ بأن الرجل الجنب إذا فقد الماء لا يصلي. وكان ابن مسعود يفتي بذلك تقريبا لمن؟ لعمر رضي الله عنه رضاه. ولما كلمه أبو موسى الأشعري قال إن عمر يقول ذلك. ومع ذلك نسى ولا ما نساش؟ نسى. فوارد النسيان ولا مش وارد؟ وارد النسيان. حملها على التيمم على الوضوء. المسألة التي تلي ذلك: مخالفة أكثر الأمة لخبر الوحي. مخالفة أكثر الأمة لخبر الوحي. هل تعتبر هذه المخالفة أو لا تعتبر هذه المخالفة؟ مخالفة أكثر الأمة لخبر الوحي، هل تعتبر هذه المخالفة قادحة في الاستدلال بخبر الواحد أو لا؟ بص يا شيخ، عشان بس قبل ما نتكلم في أي مسألة من هذه المسائل، أي مسألة أصولية، أي مسألة أصولية فيها خبر واحد تواتر إلى غير ذلك، كل هذا كلام لا طائل تحته. لا أريد أن أكون مجترئ على علماء الأصول، لكن هذه المسألة أصلا ليس لها علاقة بالأصول. هذه المسألة ابتدعها أهل الكلام للطعن في عقيدة المسلمين، حيث أن التفريق بين المتواتر وبين الأحاد لم يكن معروفا في سلف الأمة، لم يكن معروفا في سلف الأمة. فيجي مثلا يبحث الأصولي يقول لك إذا خالف أغلب الناس أكثر الناس خبر الأحاد، هل يعمل بخبر الأحاد؟ بالله عليك هذا سؤال. لو خالف أغلب الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل عمل الناس؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ فإن الذي أضعف مذهب مالك رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن الإجماع، أنه ظن أن عمل أهل المديعة إجماع، يرد به أخبار الأحد، يرد به أخبار الأحد، وهذا أضعف مذهبه ضعفا شديدا. مع أن عمل أهل المدينة هم الذين تلقوا السنة عن من؟ عن الصحابة، عن رسول الله. يعني مالك قاعد وسط مين؟ وسط أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار، سبحان الملك. فهذا خطأ يعني كبير جدا، لا يصح، لا يصح مثل هذه الأسئلة. لكن نحن سردها لأن هذه وردت في كتب أهل الأصول، فتكون على حذر من أمرك، تكون على حذر من أمرك. الجواب: لا تعتبر مخالفة الأمة، يعني أكثر أمة لخبر الواحد. ليه ما قلتش كل الأمة؟ لأن كل أمة نساعدها هيكون إيه؟ إجماع. لا تعتبر مخالفة الأمة لخبر الواحد. وإن قلنا أن عمل أكثر الأمة حجة ظنية، إلا أن خبر الأحاد يجب العمل به، يجب العمل به، ولا يجوز رده بمثل هذا. فهاهم خير الصحابة، فهاهم خير الصحابة رضي الله عنهم جميعا في الحديبية، 1500 صحابي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يلج النار أحد بايع تحت شجرة. الله تبارك وتعالى رضي عنهم وقال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، يعني الكل مبشر بدخول الجنة ابتداء. أكثر الناس توفيقا فيهم خير الناس رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا فلم يمتثلوا، أمرهم أن يحلقوا فلم. هل كان الحق معهم؟ هل كان حق معهم؟ لا والله لم يكن حق معهم بحال من الأحوال، بل استجروا على أنفسهم دعاء أم المؤمنين عليهم، قال من أغضبك أهلكه الله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. المسألة التي تلي ذلك: مخالفة خبر الواحد للقياس، أو قل مخالفة القياس لخبر الواحد. المسألة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جماهير الأصوليين، قالوا إذا خالف القياس خبر الواحد يقدم خبر الواحد على القياس، طبعا اخوانا احنا قلنا اي مساله فيها خبر واحد وغير ذلك هذه قسم ايه؟ قسم لا طائل تحتها. الجمهور قالوا يقدم خبر الواحد على القياس. ببساطه شديده القياس مهما قوي فهو نظر، القياس مهما قوي فهو ايه؟ نظر. وخبر الواحد هو اثر، ولا يصح تقديم النظر على الاثر، بل يقدم الاثر على النظر. فكما قلت في الحديبيه قدموا نظرهم على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلو كان نظرك، لو كان نظرك مثل نظر 1500 صحابي من خيرة البشر رضي الله عنهم جميعا، فنقول الأثر مقدم على نظرك. فكيف أنت وأنت نظرك لا يعني يبلغ شأو هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ عمر رضي الله عنه ده ملهم محدث، لو كان نبي من بعد لكان عمر اجتهد فأخطأ وخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف تقدم نظرا على أثر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال عمر رضي الله عنه رضاه أيها الناس اتهموا الرأي على الدين. ويذكر ما حدث يوم الحديبية. وورد ذلك أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنهم أنه قال أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، أي إذا خالف رأيك ما ثبت في الكتاب أو السنة اتهم رأيك، اتهم رأيك. ولما تخلف 35 من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر واحد عسكري من أوامر رسول الله يوم أحد، ماذا كانت النتيجة؟ تخلفوا بنظر، قالوا هزمناهم، الغنيمة الغنيمة، فروا، الحرب انتهت. لكن خالف كم واحد؟ 35 صحابي فقط، فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رضي الله عنهم جميعا. فكانت العقوبة، فكانت العقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما عارض المشركون، أنا الآن أذكر الأدلة التي تدل على تقديم الأثر على الإيه؟ قال لما عارض المشركون أبا بكر رضي الله عنه بالنظر يوم الإسراء، قال إن كان قال فقد صدق. قالوا كيف ونحن نضرب له الإبل ذهابا وإيه؟ نضرب لها أكباد إبل ذهابا وإيه في شهر، هو يذهب ويأتي في أقل من ليلة؟ قال إن كان قال فقد صدق. لا يقدم نظرا على أثر، هم قاسوا. إن كان ذهب فنحن نذهب، فنحن نذهب نضرب لها أكباد إبل ذهابا وإيه، فهو يذهب في أقل من ليلة، أكيد غير صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم حشاه. فأبو بكر رضي الله عنه ورضاه قابل نظرهم بإيه؟ بأثر. قال إن كان قال فقد صدق. الصحابة رضي الله عنهم جميعا قدموا الأثر على القياس والنظر. أين؟ لو نظرنا أخوانا الشهيد، لماذا الشهيد لا يصلى عليه؟ ما العلة؟ أنه لا يحتاج، أنه لا يحتاج، بل هو شافع. طب النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أولى ألا يصلى عليه؟ لو كانت إلا أن هو غير شافع، أنه لا يحتاج إلى الشفاعة وغير ذلك، أيهما أولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تركوا القياس، ده قياس أولى، وهو تركوا القياس وبقوا مع إيه؟ مع عمومات الأدلة، مع عمومات الأدلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه؟ رحمك الله، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه؟ طب كيف غسلوه؟ كيف كفنوه؟ كيف صلوا عليه؟ هذا لا يتأتى إلا بأقوام قد تضلع أصول الفقه. أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء صدر وكفنوه في ثوبين. الصحابة كلهم فهموا على أن الأمر الأمة أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل أقوى الأدلة على أن الأمر الأمة أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ وجه الدليل فين؟ إجماع الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال غسلوني إذا مت؟ فلماذا أجمعت الأمة على تغسيله؟ لأنهم فهموا أن الأمر للأمة أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أهل الأصول أدلة، أدلة قوية جازمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحابة بلغوا مبلغا عظيما في أصول الفقه رضي الله عنهم جميعا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو ادفنوني في ثيابي وثياب النبي صلى الله عليه وسلم وعرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرقه أطيب أو ريح أو دم الشهيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرقه يستشفى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أثر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كانت أم سلمة تطيب بعرق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أقصد يستشفى بها عن باب التبرك، يعني يمكن تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتدينه على جسمك. نعم، التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لكن بخلاف التبرك بأثر من؟ الصالحين رضي الله عنهم جميعا. ولا يقاس أثار الصالحين على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قياس فاسد كاسد باطل عاطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك رضي الله عنهم جميعا ما قدموا قياسا على أثر رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه وارضاه لما منع أن ترث المرأة من دية زوجها، هذا قياسا. قلنا قياسا على إيه؟ من يذكرني؟ من يغوص في المسألة؟ قال المرأة لا ترث من دية زوجها. لماذا؟ قال لك هي المرأة لو جوزها قتل هتدفع في الدية، يبقى بالتالي ما تاخدش، قياسا على قاعدة الخراج بالإيه؟ بالضمان. والله أعلى وأعلم، هذا تحليل شخصي للمسألة، إن كان صواب فمنه واحدة وكان خطأ فمني ونشط الله ورسوله مبرئان. وظل يفتي بذلك سنة إلى أن شهد سفيان بن الضحاك قال أشهد أن رسول الله ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. ماذا فعل عمر؟ خبر أحده. هل قالوا 100 نفر؟ هل قالوا نفرين؟ قالوا كم نفر؟ واحد. ماذا فعل عمر؟ قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. رجع للسنة. من أين أتيتم أنتم بما إذا خالف الأثر، إذا خالف خبر الأحاد القياس؟ هذه مسألة عقيمة صراحة، مسألة لا تدرس في كتب الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عار على أهل الأصول أن يدرسوا مثل ذلك صراحة. كذلك سعيد بن المسيب قال رحمه الله قال كان عمر بن الخطاب قضى بالإبهام 15، وفي التي تليها 10، وفي الوسطى 10، وفي التي تليها وفي التي تلي الخنصر 9، وفي الخنصر 6. فعمر علم أن اليد فيها 50 جمل، فأخذ يقسم هذه الجمال على حسب المنفعة. فرأى أن الإبهام من أنفع الأصابع في اليد، فقال هو 15، لأن الذي قطع إبهامه ما يعرفش يمسك الحاجة، إبهام إيه؟ يقبض على شيء فهو مهم، فقال فيه 15. عمر الآن ماذا يفعل؟ يقيس حسب المنافع، يرى بنظره. والتي تليها 10، وفي الوسطى 10، والتي تل الخنصر 9، وفي الخنصر 6. يبقى كده كام؟ 15، ما هو 15 و6 وتسعة 15 و20 10 10، يبقى كده 50. تمام. فجعل الأطراف متفاوتة المنفعة والجمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما بلغه كتاب عمرو بن حزم، لما بلغ عمر كتاب ابن حزم قال في كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، رجع إليه وهو ومن وافقه من الصحابة. عمرو بن حزم، أخوانا كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور في الديات. لما بلغ عمر رضي الله عنه رضاه كتاب عمرو بن حزم في الديات أن كل أصبع 10، ماذا فعل عمر؟ رجع مباشرة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول خبر الواحد معصوم من الخطأ، والقياس اجتهاد يرد عليه الخطأ، فكيف يقدم المعصوم قد يقدم الغير معصوم على المعصوم؟ القول الثاني قالوا القياس يقدم على خبر الواحد مطلقا، وهذا قول الحنفية والمالكية. هذه مذاهب، هذه الأصول أخوانا تستطيع منها أنك تحرر كثير من المسائل الفقهية، تحرر كثير من المسائل الفقهية. القول الثاني القياس يقدم على خبر الواحد مطلقا، القياس يقدم على خبر الواحد مطلقا، وهذا قول بعض الحنفية والمالكية. قالوا لأن خبر الواحد يتطرق إليه ما لا يتطرق إلى القياس. قلنا له ما الذي يتطرق إليه؟ قال يتطرق إليه فسق الرواه، غفلتهم، نسيانهم، الذهول، احتمالية النسخ، جواز الإضمار يكون في الكلام مضمر، أما القياس لا يحتمل هذا. قلنا سبحان الله هذا مردود عليه بأن شروط قبول خبر الواحد أن يكون صحيحا واتصل سنده بنقل عدد ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة قادحة، أو يكون خف إيه ضبطه ولا حول، يعني يكون صحيحا أو حسنا، أو يكون فيه ضعف ينجبر بتعدد الطرق فيكون حسنا ليه لذاته ولا حول ولا حسن فيكون حسنا لغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يرد علينا فسق الرواة ولا غفلتهم ولا نسيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ الأصل عدم توهيم، عدم توهيم الراوي. وهذه الاحتمالات التي ذكرتموها قد عارضها إجماع الصحابة وفعل الصحابة لما قدموا خبر الواحد على القياس. أما القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان راوي خبر الواحد فقيها يقدم خبره على القياس، وإن كان هذا الراوي يعني غير فقيه كأبي هريرة، إن لله وإنا إليه راجعون، يكون كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال يقدم القياس على خبرهم. أبو هريرة ليس فقيه كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال، قال يقدم القياس على خبرهم. قالوا وهذا عند الضرورة، وهذا قول بعض الحنفية. قلنا لهم ما الدليل على هذا التفريق؟ قالوا احتمالية أن يكون الراوي قد نقل الرواية بالمعنى على حسب فهمه ويكون قد أخطأ وارد ولم يدرك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أولا فرقتم من غير مفرق، لا فرق بين فقهاء الصحابة وغير فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فضل أنتم فكرتموهم فقهاء أصلا. الأمر الثاني الأصل عدم توهيم الراوي. الأمر الثالث أننا نظن بالصحابة الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولها أنهم أفهم منكم بحديث رسول الله، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ثم تقولون لعله فهم خطأ. هذا بعيد، لعله فهم خطأ وأنت الذي فهمت صحيح، فهمت بشكل صائب. سبحان الملك، تلك إذن قسمة ضيزة، والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن خبر الأحاد إن عارض القياس لا شك ولا غضاضة ولا أدنى ريبة كأن يقدم خبر الواحد على القياس، فخبر الواحد أصل بذاته. المسألة التي تلي ذلك، خبر الواحد فيما تعم به البلوى. تصور المسألة، ما معنى تعم بها البلوى؟ يعني مسألة منتشرة يعم احتياج الناس إليها، ومع ذلك لم يرد الحديث فيها متواترا أو مشهورا، بل ورد أحدا، وإن كان مشهور من جملة الأحاد يعني، فلم يرد الحديث فيها بطرق كثيرة فالتواتر غير ذلك، بل ورد إيه أحدا، على الرغم من أن المسألة منتشرة ها ويعم احتياج الناس إليها. فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين، إذا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو حجة أو ليس بحجة. الجمهور على التأصيل، خبر الواحد يقبل مطلقا، خبر الواحد يقبل مطلقا، والأدلة على ذلك يعني أكثر من أن تحصى. إذا جامع الرجل امرأته فأكسل، هذا تعم فيه البلوى أو لا تعم فيه البلوى؟ تعم البلوى، تعم البلوى. الصحابة كلهم أو معظمهم متزوجون، ألا يحتاج واحد منهم لمثل ذلك؟ مثلا إذا أتى النفير أو أتى نادي أو أتى مناد أو حدث طارئ ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعم البلوى بكثرة ومع ذلك اختلف الصحابة فيه. فذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأفتتهم بخبر أحد من عمت فيه البلوى ولم يكن منتشرا. هذه مسألة من المسائل، يعني أقول كيف حاد الأصوليون ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل هذه الأدلة. مسألة عمت البلوى وطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك ما كان لأحد من الصحابة عنده تمام العلم في المسألة إلا من عند إيش. وهذا خبر واحد، خبر واحد، يعني طوال عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أصاب رجل من المسلمين هذا الأمر، ما أصاب رجل من المسلمين هذا الأمر، ومع ذلك لم يعترض أحد من الصحابة وقال المسألة منتشرة ولم نجد هذا العلم إلا عند عائشة، فهذا بالتأكيد حديث ضعيف لا يعمل به في عموم البلوى. هل قال أحد من الصحابة ذلك؟ بل قال عمر لا تختلف عندي بعد ذلك. رفعت الخلاف رضي الله عنها وارضاه وقالت على الخبير سقط، إذا جلس الرجل بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل، وانتهت المسألة. مسألة عمت بها البلوى والصحابة رجعوا إلى خبر عائشة وخبر واحد رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا قبلوا خبر رافع بن خديجة رضي الله عنه وارضاه في المخابرة. مخابرة يعني مسألة في إجارة الأرض، يعني قال كنا نخابر حتى أتانا رافع، كنا نخابر يعني نؤجل الأرض على جزء معلوم حتى أتانا من نسبة، يعني أتانا رافع، ومع ذلك قبلوا خبره. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر فيه نفع لنا ولا نهي رسول الله أنفعنا، فقبلوا خبره رضي الله عنه وضع. مع أن المسألة قالوا كنا نخبر على عهد رسول الله، فمسألة عمت البلوى ولم تعم البلوى، وقبلوا خبره هو أحد أو لم يقبلوا سبحان الملك، وقبلوا خبر المغيرة بن شعبة. أنا أسأل الجدة أن ترف الجدة، هذا أمر تعوم به البلوى أو أمر نادر؟ كيف نادر؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله ما فيش حد في جدات كانت على قيد الحياة. يا أخوانا أنا عايز أضغط على أمر، أنا آسف، يعني وجود الجدة على قيد الحياة هذا أمر في الشرب الأول متوافر بكثرة. لماذا؟ لأنهم كانوا يتزوجونه مبكرا جدا. عائشة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 9 سنين. لما مثلا الفرق بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو العاص 9 سنوات، يبقى عمرو كان متجوز عنده 5 سنة، 9 سنوات أو أقل. سبحان الملك، المرأة اللي كان متجوزها بقى عندها 5 سنة. سبحان الملك، فده أمر عجيب. ده تلاقي جد وجد وجد، ده أمر متوفر بكثرة في بلاد في المسلمين قديم، بل قديم ايه قبل 50 عام من الان ولا حول ولا قوه الا بالله. المراه كانت زوجت وهي بنت 12 سنه او 13 سنه 14 سنه، اليس كذلك؟ بل هو كذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. ويعني ولما كبر سن الزواج حصل ما حصل من الفساد، نسال الله العفو والسلامه، نسال ان يردنا والمسلمين الى دينه ردا جميلا. بل وشبوه الجميل، يعني قالوا هذه وحشيه ان تتزوج المراه في سن ايه صغير. فإن لونا لا يرجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. ومع ذلك لما أتت الجدة لأبي بكر الصديق تسأله عن ماذا، قال لا أعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسول شيء. ومع ذلك سقط الصحابة جميعهم وما تكلم إلا محمد بن مسلم. فقال من يشهد لك؟ قال فقام المغيرة بن شعبة يشهد له. أليس هذا خبر أحد؟ أليس هذا خبر أحد؟ قبله الصحابة أو لم يقبلوه؟ قبلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول الثاني قالوا خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، وهذا قول جمهور الحنفية غفر الله لنا ولهم، وعلى رأسهم أبو الحسن القرخي وعيسى بن أبان وبعض المالكية كمحمد بن قويز من داد، واختاره ابن سريج من الشافعية. قالوا وجد نظرهم عموم البلوى وكثرة السؤال يبعد به أن يرويه واحد إلا أن يكون كذب أو خطأ. قالوا إذا عمت البلوى فإنه يكثر السؤال على رسول الله، ثم بعد ذلك يرويه واحد نقول يا أخي علمه الكثير لكنه لم ينشط لنشره ولتبليغه إلا واحد. وهل كل الناس علماء؟ هل كل الناس علماء؟ هل كل الناس كانوا يفعلون مثل ما يفعل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه؟ والسؤال، هل أبو هريرة أكثر حديثا أو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ أبو هريرة أكثر حديثا، الجواب خطأ. أبو بكر أكثر حديثا وهو أعلم من أبي هريرة باتفاق المسلمين، بل هو أعلم من عمر باتفاق المسلمين، لكن انشغل بالخلاف عن التحديث. لكن أبا هريرة جالس فقط لمن؟ للتحديث. فكان أبو هريرة يروي أحاديث الهجرة، وأحاديث الهجرة بالتأكيد بالتأكيد علمها من من؟ أبو هريرة أصلا سنة 7، الوحيد الذي هجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. يعني في أجزاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا واحد، من أبو بكر. لذلك قال الصحابي وكان أبو بكر علمنا رضي الله عنه وارضاه. نص في المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك لم ينشط لمثل هذه الروايات للخلاف، يترك الخلاف ويترك قتال المسلمين على الجبهات وأموال المسلمين وغير ذلك، يجلس يحدث. سبحان الملك، عمر بن الخطاب أعلم أو عبد الله بن عمرو العاص؟ أو عمر بن الخطاب أعلم ولا ابنه عبد الله بن عمر؟ ومع ذلك مرة وأحدث أكثر. سبحان الملك، هذا تفرغ وهذا لم يتفرغ. فهذا عجب صراحة، يعني حتى تعليلهم تعليل عجيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقول سواء عللتم أو لم تعللوا فقد قبل الصحابة رضي الله عنهم جميعا خبر الأحاد فيما عمد به البلوى، وهذا يعد إجماع منهم رضي الله عنهم جميعا. ويمكن أن يرد عليهم أيضا نقول شروط البيع، البيع تعم به البلوى أو لا تعم به البلوى؟ وردت شروط البيع بأخبار أحد وقبلتموه، وردت شروط البيع بأخبار أحد وقبلتموه. فإما أنتم، يعني أستغفر الله هذا الكلام، يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طبعا هذا لا يتنزل على الأئمة رضي الله عنهم جميعا، باب الحجاج يعني. أو أنكم أخطأتم فيما أنتم فيه، وهذا هو الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تلي ذلك، حكم مرسل الصحابة. ما معنى مرسل الصحابي؟ يعني أن يقول الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث حجة أو ليس بحجة؟ صورة مرة أخرى، حكم مرسل الصحابي، ما معنى مرسل الصحابي؟ هو أن يقول الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قد سمع هذا الحديث من رسول الله، هل هذا حجة؟ يعني يحتج به أو لا يحتج به؟ طبعا سبب الخلاف بين العلماء، طبعا في خلاف طفيف، يعني سبب الخلاف إيه؟ إن احتمالية أن يكون الصحابي سمع هذا حديث من صحابي آخر وارد أو غير وارد، واحتمالية أن يكون هذا الصحابي سمع هذا حديث من تابعي وارد ولا غير وارد؟ وارد. لأجل هذه الاحتمالية طبعا تقول لي طبعا من صحابي آخر مفيش مشاكل، أقول لك خلاص من صحابي آخر مفيش مشاكل لأن الصحابة كلهم عدول، لكن الإشكالية لو سمع منين؟ من تابعي. تمام، أقول لا إشكال. الجمهور وهو الحق أنه مقبول مطلقا، لأنه لا يروي إلا عن صحابي أو عن تابعي تأكد أنه روي عن من؟ صحابي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يروي لأصحابه وكذلك ابن عباس ولا ينكر عليه أحد. الدليل بقى على أن الصحابة قبلوا مرسل الصحابة أبو هريرة أسلم سنة 7، وكان يروي للناس وللصحابة أحاديث وقعت قبل إسلامه بل قبل الهجرة، بل وأحاديث وقعت في الهجرة، وهذا بالتأكيد لا سمعها من النبي ولا شاف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل واحد من الصحابة أنكر عليه؟ لا. ابن عباس صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 شهرا بعد ما فتح الله على المسلمين مكة وكان المستضعفين هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هاجر في السنة الثامنة رضي الله عنه وارضاه، وقبل ذلك 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة، عن 21 سنة لم يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فعل شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان يروي الأحاديث ولا ينكر واحد عليه، ولا ينكر واحد عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك على أن مرسل الصحابي باتفاق الصحابة، باتفاق الصحابة إيه؟ باتفاق الصحابة إيه؟ حجة. كذلك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يروي أحاديث، يروي أحاديث وهو جزما من صغار الصحابة، حديث لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولم ينكر عليه أحد، والأمة أجمعت على ذلك. قال البراء بن عازب: اسمع، ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة، كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب. فيحدث الشاهد إيه؟ نص من البراء بن عازب إن هو إيه؟ كان يسمع من رسول الله، وكان يسمع من إيه؟ ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يتناوب وهو رجل من الأنصار على رعي، على الرعي، ينزل عمر يرعى والرجل يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبر عمر بما سمعه، واليوم التالي ينزل رجل يرعى وعمر يذهب يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبر الأنصاري بما سمع. فنقول يعني الصحابة كانوا يعلمون أن الكذاب لا يؤخذ به منه، فنقول أن إذا الصحابة لو سمعوا من تابعي لا يأخذون إلا من تابعي علموا صدقه يقينا، زي مين؟ سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب كان ابن عمر يسأله على فتاوى عمر، أقضية عمر، يعني أعلم الناس بأقضية عمر هو من؟ سعيد بن مسيب. وكان ابن عمر يسأل سعيد بن مسيب رضي الله عنهم جميعا. وهناك قول آخر أنه لا يقبل إلا إذا ثبت أنه روى عن الصحابة، وهذا قول شاذ مردود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل مرسل غير الصحابي فيه بحث آخر، المسألة ليس لذلك. حكم مرسل غير الصحابي، حكم مرسل غير الصحابي، صلى الله عليه وسلم الإتمام. ما معنى مرسل غير الصحابي؟ كأن يقول التابعي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالتأكيد لم يسمع من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا حجة أو غير حجة؟ طبعا سبب الإشكال، سبب الإشكال سبب الإشكال هو أن غير الصحابي إذا أرسل يحتمل أن يكون أرسل عن صحابي، وهنا لا إشكال لأن الصحابة كلهم عدول، أو أرسل عن غير صحابي، وهذا هو الإشكال. يمكن يكون هذا التابعي ثقة، أو يكون هذا التابعي ليس ثقة، يكون هذا التابعي ضابط أو غير ضابط، ممكن يكون هذا التابعي أرسل يعني نقل عن صحابي، أو نقل عن تابعي عن صحابي، ولا نعرف هذا التابعي الذي نقل عنه. فاحتمالات كثيرة وردت في مرسل غير الصحابي، لكن أنظار العلماء اختلفوا في هذه النظرة، أنظار العلماء اختلفوا في هذه النظرة. طبعا لما أقول لك مرسل غير الصحابي لا أقصد به التابعي فقط، أي أحد يقول قال صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، تمام؟ هذا عند من يقول، عند الفقهاء يعني، فهم قصدي؟ يعني زاد الفقهاء من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل. لكن حقا بحث المسألة بحث حديثي، أهلهم هم الذين يتكلمون فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمرسل عند المحدثين هو قول التابعي قال رسول الله، أما عند الفقهاء والأصوليين أن يقول غير الصحابي قال رسول الله، سواء كان تابعي أو من هو أقل من التابعي. والحق أن بحث المسألة عند من؟ عند المحدثين. والمسألة حقا خلافها الكبير في قول التابعي قال رسول الله، في قول التابعي قال رسول الله. هل يحتج به أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول يقبل مطلقا، هذا المرسل يقبل مطلقا، نعم يقبل مطلقا، وهذا قول الجمهور ورواية عن أحمد. قلنا لهم لماذا يقبل مطلقا؟ قالوا إذا كان هذا التابعي ثقة فإنه لا يبيح لنفسه أن يروي حديثا عن رسول الله وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال. فإذا قال التابعي الثقة قال رسول الله وكأنه تكفل لك بصحة هذا الحديث، بخلاف شوف بقى المسألة زادت معهم ازاي، بخلاف ما لو أسند، لو قال لك حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الإسناد إحالة. طالما أسندتك يبقى أنت إيه، ابحث ابحث أنت عن صحة الحديث، أنا أسندتك تمام. أما إذا قال رسول الله وكأنه يقول أنا تحملت هذه التابعة، تحملت هذه التابعة، هذه وجهة نظر من قال أن مرسل غير الصحابي ثقة. وقالوا أيضا عادة العدل ألا يرسل إذا تيقن من ثبوت الخبر، فإن شك فإنه يسند، فإن شك فإنه يسند. قال إبراهيم النخعي إذا رويت عن عبد الله فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة. إبراهيم النخعي يقول إذا رويت عن عبد الله فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت يعني إذا رويت عن عبد الله أقول حدثني فلان عن عبد الله، أنا أقول عن عبد الله بن مسعود فقد حدثني واحد، أما إذا أرسلت فعرف أنه حدثني إيه جماعة، يعني تيقنت حدثني جماعة عنه. فكانت عادتهم أنهم لا يرسلون إلا ما قد ثبت عندهم، إلا ما قد ثبت عندهم. هذه وجهة نظر من قال أن المرسل حجة، الله يجزيه عنا خير الجزاء ويجعله زحف سنة. ومنهم من قال يقبل المرسل إذا كان مرسلا، إذا كان مرسله في العصور الثلاث، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين، ولا يقبل أو ولا يقبل غير إرسال هؤلاء. استدلوا بذلك فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهل بعد هذه الخيرية يقال فيهم أنهم يضعون الأحاديث أو يكذبون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ومنهم من قال يقبل المرسل إن كان من كبار الأئمة. خد بالك كل قول من هذه الأقوال ترتب عليه أقوال متعددة في مسألة فقهية، يعني مسألة فقهية الدليل فيها مرسل صحابي مرسل تابعي. فمن قال يقبل مطلقا جعله حجة، ومن قال يقبل في قرون الثلاثة الأول جعله حجة لو كان تابعي ثقة، ومن قال في القول الثالث يقبل مرسل إن كان من كبار الأئمة دون غيرهم يفرق، مثلا لو كان المرسل من سعيد المسيب وسعيد الجبير ونحو هؤلاء الأئمة الأعلام رضي الله عنهم جميعا فإرساله عند هؤلاء يقبل وحجة، لأن إرسالهم كان معروف ولم ينكر عليه أحد. هذا وجه نظر، هذه وجهة نظرهم. فصار إجماعا قالوا كإرسال سعيد المسيب والشعبي والنخعي وغيرهم. لكن الشافعي رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى قول هو حقا من أمتن الأقوال ومن أقوى الأقوال، ولا غر ولا عجب إذا تكلم الفقيه الفقيه الفقيه في علم يفقه يخرج مثل ما خرج من الشافعي رضي الله عنه. فالشافعي فقيه وهو فقيه، يعني فقيه في الفقه وهو فقيه في العلوم التي يتكلم فيها، يعني إذا سمعت الشافعي يتكلم في الأصول قلت هذا فقيه في الأصول. كذلك أيضا فقه أصل المسألة، فقه أصل المسألة رضي الله عنه ورحمه. يقول الشافعي يقبل المرسل بشروط، إذا وضع لك شروط إذن فالأصل في المرسل أنه غير مقبول، يبقى إذن المرسل غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لاحتمالية أن يكون الراوي روى عن غير الصحابة، وهذا وارد، بل وارد بكثرة، بل في بعض المراسيل روى فيها التابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي تمام، ولم نعرف أضبط هذا التابعي أو لم يضبط صدق أو لم يصدق أي المروي عنه يعني. لذلك قال المرسل يقبل بشروط. فقال ما هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون أسنده غير مرسل غير مرسله، يعني يكون هناك حديث آخر مسند من طريق آخر غير هذا الذي أرسله. قد يقول قائل ما فائدة أن يكون هناك حديث مرسل مسند لأقوي المرسل؟ الحديث المسند صحيح، حديث المسند صحيح انتهى أمره. لماذا اشترط هذا الشرط؟ قال ليتقوى به عند التعارض، يتقوى به عند التعارض. يبقى هنا يعمل بالمرسل، متى يعمل بالمرسل؟ بشروط. الشرط الأول يعني إذا توفر شرط من هذه الشروط يعمل بالمرسل. فإذا أتى حديث مرسل قال سعيد المسيب وروى حديث مثلا كأن نهى عن بيع اللحم بالحيوان أو بيع الحيوان باللحم، تمام، هذا مرسل. يعني هل النبي هل سعيد المسيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرسل مش مرسل؟ مرسل. طبعا مراسيل سعيد هي الشمس في ربيعة النهار، خد بالك، لكن أنا بعطيك مثال يعني. فأتى حديث من طريق متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق هذا الذي قاله سعيد المسيب، إذن فهذا المرسل حجة وليس حجة؟ قد يقول قائل يا شيخ لماذا قلت أن المرسل حجة؟ ما طالما جاء لي حديث مسند يبقى الحجة في الحديث فين؟ المسند. أقول لك هذا ليتقوى عند التعارض، يتقوى عند التعارض. الشرط الثاني أن يكون أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول. ما معنى هذا؟ يعني يقبل المرسل ويحتج به إن كان هناك شيخ آخر أرسل هذا الحديث. يعني مثلا أتى حديث مرسل أقول هذا حديث الأصل إنه ليس بحجة، فإن أتى من طريق آخر بتابعي آخر أرسل نفس الحديث، هذا يعطي لي يعطي حديث إيه؟ قوة. هنا يستدل بهذا المرسل، يستدل بهذا المرسل. لا أي واحد فيها، أي واحد فيها صح. أنا ذكرت ذلك في أول كلام بعد انتهاء من شروطها بين حرف الشرط. القول الثالث أن يعضده قول صحابي، يعني إن أتى حديث مرسل قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى قول صحابي يعضد ويوافق ما ذهب إليه هذا التابعي في إرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل الحديث المرسل حجة. الشرط الرابع أن يعضده قول أكثر العلماء، يعني يأتي حديث مرسل ويأتي أكثر العلماء يوافقون هذه فتواهم، يوافقون هذا إرسال، فهذا يجعل حديث المرسل حجة. أن يعرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسل عمن فيه جهالة أو غيرها، وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل أو يقبل قوله كسعيد بن مسيب. يعني عرفنا من سعيد أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، خلاص يبقى مرسل سعيد إيه؟ مرسل سعيد بن مسيب إيه؟ حجة. يبقى من هذه الشروط أن تعرف الشروط، يبقى متى يصير الحديث المرسل حجة؟ من هذه الشروط أن يعرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. ونعم خصما أنت سعيد المسيب تتبعت أحواله فوجدته لا يرسل إلا عن أبي هريرة، يبقى ذكر أبو هريرة أو لم يذكر أبو هريرة تفرق؟ من تيقنت أنه لا يرسل إلا عن من؟ عن أبي هريرة. لا سعيد، ما رسيل سعيد هي الشمس في رابعة النهار رضي الله عنه وطلع. سعيد المسيب نعم يرسل، يرسل يعني قال سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل يعني يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدث لا تنشط همته بذلك، لم تنشط همته بذلك. مش انا ممكن اقول لك الحديث واقول لك رواه البخاري ومسلم، ممكن اقول لك اول حديث ما قلتش ايه رواه البخاري ومسلم. اثناء طرح العلم يا شيخ امر غير، يعني في بدايه التابعين ما كانش مساله التحديث والنظر الى الرواه الى غير ذلك بهذا الايه التعمق، لان المساله كما قال ابن عباس كنا اذا سمعنا قال رسول الله ايه أعطيناه أذاننا أرعينا له أسماعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لما رقب الناس الصعب والزلول قلنا لهم سموا نجرب. فالمسألة هنا إيه؟ المسألة الحاجة هي التي ألجأتنا إلى أن نقول من الذي قال ذلك. فالشافعي رضي الله عنه وارضاه جمع بين علم الحديث وبين هذا وبين خيرية هذا القرن. فأي قرينة، وكأنه يقول أي قرينة تقوي أن هذا المرسل ثبت، إيه أحتج به. لماذا؟ لأن المراسيل في هذا الزمان كانت غير مستنكرة، لأن المراسيل كانت في هذا الزمان غير مستنكرة، وكان الناس يقبلونها أو يرفضونها، يقبلونها. لكن لما أتت الاحتمالية، فأي قرينة تذهب هذه الاحتمالية وتقويني الاحتجاج به، أقول الاحتجاج بالإيه؟ بالمرسل. لذلك فإن انضم للمرسل واحد من هذه الأمور التي ذكرناها، واحد فقط أو واحد فقط، يعني شروط دي مش لابد أن تكون مجتمعة، قلت لك لا، ما هو المرسل أصلا فيه بعض القوة لكن الاحتمالية ضعف، فأي شرط من هذه الشروط ينضم للمرسل ماذا يفعل للمرسل؟ يقوي، يجعله قادر على الاحتجاج. فإن انضم للمرسل واحد من هذه الأمور قبل، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم لي هذا رد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.